بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في إنكار بعض البدع في القراءة. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة، معتقدين أنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة، منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى، ومنها التطويل على المأمومين. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى. نعم. وهل أتى في الثانية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس المقصود في يوم الفجر يوم الجمعة قراءة سورة فيها سجدة، وإنما قراءة سورة السجدة مع الإنسان في الركعة الثانية. يعني لو قرأ شخص مثلا في سورة الأعراف ليسجد يوم الجمعة في الفجر نقول هذا خلاف السنة، وكذا لو قرأ في الرعد أو الإسراء التي في آيات السجود ليسجد نقول لا، ليس المقصود هو السجود وإنما سورة السجدة. نعم، وكذا بعض الأئمة يقسم سورة السجدة بين الركعة الأولى والثانية، هذا خلاف السنة. إما أن يقرأ بالسجدة في الأولى والثانية بالإنسان أو لا يقرأ السجدة مطلقا. نعم، للا يوهم الناس أن هذه هي السنة. نعم. فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. نعم، بس لهنا. الله أعلم.